نام أبي ونام أمي، نامت أمي والغبوق في يدي، فأخذت الغبوق وتوقفت عن أن أسقي أحدا، لا زوج ولا ولد، والصبيان يتباغون تحت الإناء يريدون الشرب، فلم أسقي أحدا منهم حتى استيقظ والداي. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا التوسل الحقيقي. التوسل الحقيقي أن تتوسل إلى الله بخالص عملك، أن تتوسل إلى الله بما تملك، أن تقدم لله جل وعلا عملا صالحا، بعد ذلك إذا قدمت العمل الصالح يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا، تتصدق، تحج، تبني دار لليتامى، تبني مدرسة، تعطي فقير أرمل، تعتق عبد، تحج حجة، تتقرب إلى الله، يا رب أنا أتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو التوسل المشروع الذي أطبق عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لا توسل العاجزين الغافلين الذين يعتمدون على الغير، يعملون العمل السيء، يرتكبون ما حرم الله، وبعد ذلك يريد أن يجعل ذنوبه آثار أعماله السيئة على الولي الفلاني وعلى النبي الفلاني وعلى الرجل المقرب الفلاني. ما لهؤلاء؟ أنت الذي جنيت، أنت الذي عملت، فاعمل العمل الصالح، فإذا عملت العمل الصالح تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. ألا ترى أن الله تعالى علمنا ذلك في سورة نكررها دائما ليل نهار؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حمدنا الله، أثنينا عليه، مجدنا الله تبارك وتعالى، حمدناه، أثنينا عليه، مجدناه، بعد ذلك اهدنا، يعطنا. هذا هو التوسل المشروع الصالح الذي ينبغي للعبد أن يعتمد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قال هذا الولد البار هذه المقالة، وإذا بالصخرة تنشق ويرون الضياء، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج لأن الصخرة لا زالت جاثمة. تقدم الثاني وتوسل إلى الله بعفافه، تقدم الثالث وتوسل إلى الله جل وعلا بأمانته، الثاني توسل إلى الله تعالى بأنه قد تمكن من ابنة عمه وكان يراود ابنة عمه، وأنه قد ألجأها الحال إلى أن تأتي يوما إليه ليزاني بها ويدفع لها مال، فدفع لها المال وخلى بها، ولما جلس منها مجلس الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فلما سمع هذه المقالة قام من عليها وترك، والله عمل صالح. اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن. الثالث تقرب إلى الله تعالى بأنه أعطى أجيرا أجرته، وكأن الأجير لما أخذ الأجرة استقلها، فهذا المؤجر صاحب العمل أخذ المال نماه، مال قليل للمستأجر العامل الذي أتى ليعمل عنده، استقل العامل هذا المال، ولما استقل هذا المال ذهب، أخذ الرجل هذا المال. هذا نوع فريد، هذا عمل عجيب غريب، أخذ المال نماه، أصبح ذهب وحرث وبقر وغنم ومالا كثيرا. اضطر المستأجر، اضطر المؤجر أن يأتي ليأخذ المال القليل في يوم من الأيام، فأتى إلى المؤجر اعطني حقي يا عبد الله، انا لي عليك دريهمات قليلة كنت قد كرهتها، اعدها الي. قال له اذهب الى هذا المال، الذهب، الحرث، الغنم، البقر، الابل، هذه لك، انا نميتها لك. ما شاء الله، نحن عندنا هذا مغفل درويش بهلول ياخذ المال وينميه، هذا امر لا يقع الا من افراد قلة. يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه. ان امر العمالة اليوم اصبحت بلاء، واصبح الشر، واصبحت مصيبة عظيمة على افراد الناس، ادت بعض الناس الى الوقوع فيما حرم الله، ادت بعض الناس الى الوقوع في مقت الله وغضب الله، لان الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. هذا امر ليس بالسهل. ثلاثة انا خصمهم، من خصمهم؟ رسول الله؟ لا. ادم؟ لا. من؟ جبريل؟ ميكائيل؟ لا، الرب انا خصمهم يقول الله. نحن نعتبر ان هذا الامر بسيط. هذا يا اخي عامل، ان احب اخذ ولا يضرب راسه في الجدر، ولا بعد ذلك يسفر ويرحل وينتهي كل شيء، يسفر ويرحل ويعود وهو ماقت وهو غاضب، يرفع يديه لله ليل نهار في السحر، يرفع يديه: يا رب ان فلانا قد ظلمني فانتقم لي منه. هذا سهل؟ والله ليس بسهل، امر عظيم كبير جدا. هذا الرجل قال له خذ هذا المال واذهب به. قال: يا عبد الله اتق الله، لا تستهزي بي، انا اريد الدراهمات القليلة التي كنت قد كرهتها في ذلك اليوم، لا اريد هذا، هذا ليس لي. قال: لا، هذا مالك. اخذ البقر، الغنم، الحرث، الذهب، المال، ذهب به. والله انه لعمل صالح. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ويفرج الله عنهم ويمشون في الخلاء كأنه ما أصابهم شيء. الشاهد من هذا الكلام: إن لي أبوان، أبوين، أبوين لي، أبوين يا رب، أنا لا أغبق لأحد قبلهما. ولذا فإن حق الوالد أثناء الحياة معلوم، بعد الوفاة هل الوالد حق؟ وإذا قيل الوالد المقصود به الأب والأم، ألي والدي علي حق بعد موتهما؟ الجواب نعم. أتصدق عنهما، أدعو الله تعالى لهما، أحج عنهما، أعتمر عنهما، أصل قرابتهما، أصل صديقهما، لوالدي صديق، لوالدتي صديقة، أصلها، أحسن إليها، أهدي لها شيء كأنها مقام والدي والدتي. يأتي الوالدان يوم القيامة ويجدان من الأعمال عند الله تعالى أمثال الجبال، فيقولان للرب جل وعلا: يا رب بما أدركنا هذا العمل، هذا عمل كثير ما عملناه، بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، بحج ولدك الصالح لك، بعمرة ولدك الصالح لك، عندك مال ابني دار، ابني دار من شقق، الناس محتاجون اليوم الى سكنة، فقراء لا يجدون، والله لا يجدون السكن، ابني، انت ثري، الله تعالى انعم عليك، اجعل ذلك وقف، حبس ذلك، سبل ذلك على والديك، يكتب الله تعالى لك الاجر ويكتب الله تعالى لهم الاجر. الا ترى انك اذا تصدقت بصدقة عن والدك كتب الله لوالدك حسنة وكتب الله لك 10 حسنات، اعتمرت عن والدك